أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ اليوم بدراسة كتاب العقائد الإسلامية للمؤلف المرجع المرحوم السيد محمد الحسيني الشيرازي. نبدأ من قسم المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. ما أصيب دين كما أصيب الإسلام. أصيب، ترمن أصيب، ما قلنا الفعل أصاب. دين الإسلام بمعنى ضرب من الأعداء ضربات كثيرة جدا، وجرح جروحات كثيرة جدا. إن الأديان، الآن يبدأ بتقسيم الأديان. أما مفتعلها، الأديان على أقسام: دين مفتعل، مفتعل يعني صنعه الإنسان، ليس له حقيقة، ما قال الله أي كلام من ذلك الدين، وإنما الإنسان هو الذي صنع دينا، مثل الديانة الهندوسية مثلا. الديانة الهندوسية صنعها الهندوس، وكذبا يقولون بأنها ديانة إلهية أو سماوية. وهنالك ديانات كثيرة أيضا مفتعلة، يعني صنعها الإنسان، وديانات باطلة بعضها انتهت في الأزمنة القديمة، وبعضها لا تزال موجودة. والديانات المفتعلة أكثرها، إن لم يكن كلها، ديانات غامضة جدا، ليست واضحة. إذا تذهب إلى شخص يؤمن بالديانة الكونفوشيوسية مثلا، إن كان هذا الشخص في اليابان أو كان في كوريا أو كان في الصين، تسأله ما معنى أو ما هي الواجبات، ما هي المستحبات مثلا في دينك، كيف تصلي، ما عنده شيء واضح يعطي لك. مرة يعتقد أن الماء مقدس، مرة يعتقد أن الغزال مقدس، مرة يعتقد الإمبراطور مقدس، هكذا، يعني أمور غير واضحة لديه، اعتقاده اعتقاد مشتت. فإذا جئت بمثل ذلك الشخص وذكرت له الدين الإسلامي، يقترب إلى الدين الإسلامي. الدين الإسلامي أوضح الأديان، مع أن هنالك بعض المغالطين أدخلوا المغالطات، ولكن يبقى الدين الإسلامي هو أوضح الأديان. كيف تصلي؟ موجود. في أي وقت تصلي؟ موجود. ما هو الحلال؟ موجود. ما هو الحرام؟ موجود. الأمور الغامضة أعتقد غير موجودة، وإن وجدت فالمغالطون على مر التاريخ هم الذين أدخلوا تلك الأمور. والدين الإسلامي ليس مثل تلك الأديان المفتعلة. أما مفتعلها فحسبها إنها مفتعلة، أن ذلك الدين مفتعل، ولا يرثى كل تحريف وجهل بها، يعني لا داعي لأن تحزن لتحريف حصل في دين مفتعل. الدين المفتعل والمصنوع يكفيه أنه مصنوع، إذا بدل فيه أو غير فيه لا داعي للحزن، وأيضا لا داعي للجهل بها. إذا ما عرفت بالديانة الهندوسية، المعرفة بالديانة الهندوسية ليست واجبة، هي ديانة باطلة، لا داعي لأن تعرف حتى. أما سماويها، يعني الديانة السماوية، فقد انقضى دورها. انقضى بمعنى انتهى دورها، دور الديانة اليهودية انتهى، دور الديانة المسيحية أيضا انتهى، ونفد مجالها. نفد أيضا بمعنى انتهى مجالها، يعني إن كان بمعنى المكان أو الزمان، يعني انتهت صلاحيتها. أنت تشتري بعض الأشياء مكتوب هذا صالح من فلان تاريخ إلى فلان تاريخ، بعد هذا التاريخ هذا لا يصلح. والديانة اليهودية والمسيحية كذلك انتهت مدتها. وكل تحوير، تحوير يعني تبديل، تغيير من بني آدم بالنسبة إليها، بالنسبة إلى الديانات السماوية السابقة، وإن كانت جناية كبرى وإن كانت جريمة وخيانة ليست فوقها خيانة، إلا أن ذهاب مدتها وتصرم أجلها، تصرم أجلها أيضا بمعنى ذهاب مدتها، مغن عن الرثاء، مغن عن الرثاء يعني يجعلك لا تحزن عليها، مغن أن يجعلك لا تحتاج. مغن مأخوذ من كلمة أغنى، يغني. مغن عن الرثاء يعني يجعلك لا تحتاج إلى أن تحزن عليها لأنها انتهت. الخيانة خيانة، ولكن لأنها انتهت يجعلك لا تحزن على تلك الأديان التي انتهت. مغن عن الرثاء، الرثاء مأخوذة من ممكن كلمة موجودة في اللغة الأردية مرثية، صار من مرثية. الرثاء جاء من كلمة مرثية، ومرثية جاءت من كلمة الرثاء. أنت تقرأ مرثية مثلا على روح الإمام الحسين عليه السلام، يعني تحزن على الإمام الحسين وتبكي. أما يوجد داعي تبكي على الديانة اليهودية لأنها انتهت أو لأنها حرفت؟ تبكي تقرأ مرثية على الديانة اليهودية؟ لا تقرأ. مثلا لماذا؟ إذ لا يكلف الناس بعد ذاك بعلمها وعملها. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس بعد أن انتهت تلك الأديان أن تعلم تلك الأديان، لأن واجب عليك أن تعلم صلوات اليهود والنصارى، واجب. إذا ما عرفت الله يحاسبك؟ لا، ليس واجب. واجب عليك أن تعمل كما يعمل اليهود والنصارى؟ لا، ليس واجب. إن كان واجبا قديما أو لم يكن واجبا قديما، مثلا هكذا. حتى المسيحي ليس واجب. الواجب على المسيحي أن يصبح مسلما، الواجب على اليهودي أيضا أن يصبح مسلما. أعمالهم باطلة كله، واضح. إذا المسيحي ما صلى لا صلى، صلاته باطلة، صلى وما صلى، يعني الصلاة على المذهب المسيحي هكذا. أما الإسلام فهو حي، وإن وقذه أقوام، وقذه بمعنى ضربه. أقوام، قسم من الأقوام ضربوا الإسلام، ومن الأقوام الذين ضربوا الإسلام. نستطيع أن نقول من كل قوم هنالك من ضرب الإسلام وللأسف. وقذه بمعنى ضربه. الإسلام حي وإن ضربه أقوام. وطود، طود بمعنى عمود، ستون، عمود. الإسلام عمود. وإن لفته الأعاصير. الأعاصير جمع مفرده إعصار. إعصار هو الريح الشديدة، الريح الشديدة التي من الممكن أن ترفع الإنسان وترمي به بعيدا، مثل بعض الرياح في بنغلاديش ترفع الإنسان من دكا إلى كلكتا مجانا من دون أن يركب القطار، أليس كذلك؟ لا توجد هكذا رياح؟ توجد هكذا رياح. الإعصار بمعنى الريح الشديدة. الإسلام عمود قوي وإن لفته الأعاصير، يعني وإن جاءت الرياح الشديدة والتفت حول الإسلام، التفت من أجل قلع الإسلام، ولكن الإسلام أقوى من الأعاصير. وكثير من الأمور التي تحدث اليوم وفي المستقبل، ممكن وحدثت في الماضي، ترى فيها أوصاف إلهية في حفظ الدين الإسلامي، وخصوصا في حفظ شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. شيعة أمير المؤمنين أمام كل تلك المشاكل القديمة والمشاكل الحالية باقون. مرت على شيعة أمير المؤمنين مشاكل لو أنها مرت على الهندوس مثلا ما بقي هندوسي واحد على وجه الأرض. وحتى أن هنالك من يشبه شيعة أمير المؤمنين بجهة من الجهات في مسألة الولادة والتوالد بالخروف والأغنام. الأغنام إذا نأتي إلى الأنثى، الأنثى تلد مولودا واحدا في السنة، أحيانا مولودين، ولكن يذبح من الأغنام الأعداد الكبيرة جدا، أليس كذلك؟ مع ذلك الأغنام كثيرة لا تنتهي. إذا نأتي حاشاكم الله إلى الكلب أو جنس الكلب، الأنثى تلد 7، أليس كذلك؟ ولكن عددها أقل بقليل بكثير من عدد الأغنام، مع أن الناس الذين يذبحون الكلاب ويأكلون قليلون جدا، يوجد منهم في كوريا، يوجد منهم في الصين ممكن، أما في أكثر بلاد الناس لا يأكلون، ولكن عدده قليل جدا بالنسبة إلى الأغنام. فالله سبحانه وتعالى دب الخير والبركة في الأغنام، وأيضا الله سبحانه وتعالى دب الخير والبركة في شيعة أمير المؤمنين. تجد المسلم الشيعي يعطيه الله سبحانه وتعالى من القوة، يستطيع أن ينجب حتى 20 ولدا. نعم، للجهاد في سبيل الله. أينما جاء المجرمون وراء المسلم من شيعة أمير المؤمنين، إن قتل 10 فالذي بقي ينجب 100. الحمد لله. هكذا أحيانا من الأعاجيب ترى بأن الهاشميين من أبناء علي عليهم السلام تراهم منتشرين في أماكن لا تتصور، يعني مثلا في أواسط الهند تجد هاشمي يعني سيد، في أواسط أفغانستان تجد سادة، وإلى الآن يحتفظون بنسبهم وشجرتهم. ممكن حتى تجد في أذربيجان إلى الآن سادة وأيضا يحتفظون بشجرتهم. مع كل المشاكل وكل المذابح تجدهم يحتفظون بشجرتهم وأيضا يحتفظون بدينهم ومذهبهم. وشخص واحد ينجب على مر التاريخ ويصنع قرية أو يصنع قرى هكذا، وإلى الآن هؤلاء موجودون والحمد لله هكذا. وطود وإن لفته الأعاصير، الإسلام طود وضياء، الإسلام ضياء. وإن احتوته الظلماء، احتوته الظلماء تقريبا بمعنى ابتلعته الظلماء. إذا جاء أو جاءت الظلماء، الظلماء عكس النور، وابتلعت الإسلام، الإسلام يبقى ضياء ويبقى نور هكذا. في البلاد الأوروبية التي تحارب الإسلام يوجد بعض العلماء، العلماء الغربيين المسيحيين يذهبون إلى علماء المسلمين يقولون علمونا الإسلام. لماذا علمونا الإسلام؟ يقولون نحن وقعنا في مشاكل كثيرة جدا، منها التفكك الأسري. التفكك الأسري بمعنى الأب يترك أولاده لا يهتم بهم، الأولاد لا يهتمون بآبائهم، الأخ لا يفكر بأخيه، وحتى إلى درجة أن الآباء يرمون أطفالهم والحكومة هي التي تجمع الأطفال وهي التي تصرف عليهم. التفكك الأسري هذا يضر الحكومات الأوروبية كثيرا، يعني على الحكومات أن تجمع هؤلاء الأطفال وأن تصرف عليهم، عليها أن تجمع النساء وأن تصرف عليهم إن كانوا من دون معيل ومن دون أب هكذا. وهذا يضر اقتصاد الحكومات، لأن الأموال تذهب في مكان يجب أن تذهب في مكان آخر. حتى أن صار هنالك مؤتمر لمنظمة التجارة العالمية، الصين وكوريا وتلك الدول الآسيوية أرادت أن تدخل في المنظمة، فيوجد سائل سأل أحد المسؤولين صحفي وقال له كيف أنتم تبيعون بضائعكم بأسعار رخيصة؟ البضائع الصينية والكورية رخيصة بالنسبة إلى البضائع الأوروبية، يعني أين ربحكم أنتم؟ وماذا قال هذا المسؤول الآسيوي؟ قال نحن ضماننا الروابط الاجتماعية، الحكومات في أوروبا يجب أن تصرف على الأطفال وعلى النساء مثلا، أما في الدول الآسيوية ضمانهم الروابط الاجتماعية. إلى الآن لديهم عادات بأن الابن يصرف على أبيه في الكبر، إذا صار الأب كبيرا في السن الابن يصرف على أبيه، لا يحتاج إلى الحكومة. فالمجتمعات التي هي هكذا هي أقوى في السوق في منظمة التجارة العالمية، لأن مشاكل الحكومة أقل وأرباحها أكثر. فهنا يقول وضياء، الإسلام ضياء وإن احتوته الظلماء، دائما الإسلام ضياء. إذا تسأل بعض الإخوة في المشاكل ماذا تفعل؟ يقول أقرأ القرآن الكريم. إذا تأتي إلى مواطن غربي أوروبي أو أمريكي ما عندهم حروب مثل ما هي الحروب في بلاد المسلمين، ولكن تجدهم لا يستطيعون النوم، لا ينامون إلا بحبوب تسمى منومات، أليس كذلك؟ أما الإنسان المسلم خصوصا إذا جاءته مشاكل يستعين بالصبر والصلاة وأيضا يقرأ القرآن الكريم. فهو يعني الدين الإسلامي كحي يلحد، هذا تشبيه، يعني الدين الإسلامي كأنه إنسان حي، مع أنه حي ولكن يحاول الأعداء دفنه، يلحد يعني كأنه يدفن. وهو يصيح، الإسلام يصيح، يقول بصوت عالي أنا حي فأنقذوني ولا تقدروني، يعني لا تدفنونني، ما ظلم دين كما ظلم الإسلام، ظلمه يعني ظلم الإسلام أهله، يعني المسلمون هم أول الظالمين بحق الإسلام بجهلهم، وظلمه يعني ظلم الإسلام أعداؤه بعسفهم، عسفهم أيضا بمعنى ظلمهم، فهو بين أهله بعيد، الإسلام بين المسلمين بعيد، وفي دياره يعني في وطنه الأصلي غريب، تجد الإسلام في مكة والمدينة أيضا غريب، حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة غريب، إذا تريد أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام يقولون لك بدعة هكذا. لذا يجب على كل مسلم أن يدفع هذا الظلم الذي وقع عن عمد ولا عمد، وينجي هذا المظلوم عن براثن مستغليه. براثن بمعنى الأظافر الطويلة للحيوانات مثل النمر أو الأسد، أو براثن يعني الأظافر الطويلة، يعني تشانغ، عرفت معنى تشانغ؟ مخالب. نعم، علينا أن ننجي هذا المظلوم عن براثن مستغليه. مستغل تقريبا هنا بمعنى الظالم، وجاهليه، يجب أن ننجي الإسلام عن مخالب مستغلي الإسلام وجاهلي الإسلام. مستغل جاء من كلمة استغل، استغل جاء من كلمة الغلال، الغلال بمعنى الثمار، استغل بمعنى استثمر، أن يأخذ الثمرة باسم الإسلام، هذا يسمى مستغل. مثل بعض الناس الكاذبين الذين يتاجرون باسم الإسلام، يجب نحن أن ننجي الإسلام من المتاجرين باسمه، واضح؟ هذا معناه. وبدء الدفاع يعني أول الدفاع، القلم واللسان، يجب أن تكتب شيئا فيه دفاع عن الإسلام، واللسان أن تتكلم شيئا فيه دفاع عن الإسلام. فمن اللازم الواجب أن تتحرك الأقلام وتنطلق أو وتنطلق الألسنة، الألسنة جمع لسان، وتتيقظ الضمائر، الضمائر جمع ضمير، الضمير بمعنى وجدان، وجدان الإنسان يجب أن يستيقظ إذا كان نائما. فتجلي الإسلام، تجلي بمعنى توضح، يعني الأقلام توضح، تبين، تشرح، explain الإسلام، عرفت؟ يعني توضح مبدأه ومعاده، مبدأ كيف تبدأ بالإسلام، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويأتي مبدأ نأخذ من نقطة من كلمة بدأ، مبدأ ويأتي بمعنى أخلاق، ويأتي بمعنى قاعدة، ويأتي بمعنى قانون. مبدأه ومعاده، معاد ترمن معاد يوم القيامة، نبوته وإمامته، سياسته وتنظيمه، عدله وحكمته، دينه ودولته، وتعرضه على الناس. ما معنى تعرض؟ إذا أنت تبيع شيئا تعرض هذا على الناس، هذا هكذا جميل جيد من أجل أن يقبل الناس ويشتروا هذا مثلا، إذا كان شيئا ماديا. الدين الإسلامي أيضا يجب أن يعرض على الناس، الدين يقول هكذا، الدين يقول هكذا، الدين يقول هكذا، من أجل أن يقبل الناس ويدخل في دين الإسلام. فمن شاء رغب وأخذ، رغب بمعنى أحب أو أراد وأخذ، ومن شاء ترك ورفض، ليهلك من هلك عن بينة، هذا من الناس، ويحيى يعيش من حي عن بينة، الذي يريد أن يعيش يجب أن يعيش عن بينة، يعرف ما هو الإسلام. يوجد بعض الإخوة الشيعة ذهبوا إلى أستراليا، هناك وضعوا في مخيمات، في المخيمات هم رجل دين، هذا في أوقات الصلاة كان يؤذن، وبعد الأذان كان يأمر الناس بالصلاة، وبدأ يصلي بالناس جماعة. الشرطة في أستراليا اجتمعوا لأنهم لأول مرة يسمعون أذان، ولأول مرة ممكن يرون أناس مسلمين يصلون، فهذا أيضا صار تبليغ للدين الإسلامي، هؤلاء الآن عرفوا ما هو الدين الإسلامي، وكانوا يوزعون مساعدات على الذين في المخيمات. رجال الشرطة صاروا يقيدون المساعدة بالصلاة، الإنسان المسلم الذي لا يصلي لا يعطونه مساعدة، كيف أنت مسلم ولا تصلي؟ صلاة واجبة. صار المسلمون الذين لا يلتزمون بالصلاة ملتزمين بالصلاة. الكفار الغربيون قسم منهم يحبون المسلم الملتزم. مرة من المرات شركة فرنسية أرادت بعض الشباب المسلمين ليشتغلوا في تلك الشركة، من شروط القبول في تلك الشركة أن لا يشرب الخمر، إذا شخص لا يشرب الخمر يقبل، إذا يشرب الخمر لا يقبل. بعض الشباب الذين قدموا طلبات للعمل سئلوا هل تشربون الخمر؟ قالوا لا. الغربيون ماذا قالوا؟ أنتم مسلمون صحيحين أو صحيحون، إسلامكم إسلام صحيح. هؤلاء لا يعرفون. الذي لا يشرب الخمر هذا مسلم صحيح في نظر قسم من الغربيين، مع أن هؤلاء أيضا لا يصلون، ولكن لأنهم لا يشربون الخمر فهؤلاء يفوزون بالعمل ويعملون. ونحن بدورنا نريد أن نعرض شطرا بمعنى قسما من العقيدة الإسلامية التي هي الأساس. العقيدة الإسلامية هنا المقصود به أصول الدين مثلا وبعض الأمور الأخرى، على ضوء القرآن والحديث والعقل في هذه الأوراق. هذا الكتاب يستند إلى آيات قرآنية وإلى أحاديث نبوية وإلى بعض القوانين العقلية، ويكفيني أن أقوم بما ظننته واجبا. هذا الكاتب يقول يكفيني أن أقوم بما بالذي ظننته أنه واجب، والله المستعان. كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. نقرأ القسم الأول الذي هو التوحيد، يبدأ من الله. هل للكون إله خلقه ونظمه؟ هذا سؤال يدور بخلد كثير. خلد هنا بمعنى ذهن. هذا السؤال يدور يتحرك في ذهن كثير من الناس. خلد بمعنى ذهن، وخصوصا الشبيبة. يا ترى هذا السؤال، لنا إله خلقنا كما يقول المؤمنون؟ يعني مثل هذا السؤال يدور في ذهن بعض الشباب. أم هذا يعني الاعتقاد بالله شعور تبع المجتمع؟ يعني هذا الإنسان وجد المجتمع يعتقد بالله فهو أيضا يعتقد. هل لأن المجتمع اعتقد بهذا أو أن الله موجود حقيقة مثلا؟ هكذا تساؤل. أم هذا شعور تبع المجتمع وخضوع لمجهول؟ خضوع بمعنى القبول والاستسلام لمجهول خلقه ضعف الإنسان في القرون الوسطى وما قبلها. بعض الملحدين ماذا يقولون؟ بأن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ليس موجود حقيقة، وإنما أوجده الإنسان عندما كان ضعيفا وعندما كان جاهلا. الإنسان الضعيف قبل 500 سنة والإنسان الجاهل عندما لم يكن يعرف علل الأمراض مثلا أو علل الزلازل والبراكين، فهذا الإنسان أوجد شيئا مجهولا سماه الله سبحانه وتعالى، وقال بأن هذا المجهول هو السبب في الأمراض أو في الشفاء أو في الزلازل والبراكين. أما نحن الإنسان المتحضر العالم المتعلم، عرفنا الجراثيم، عرفنا الفيروسات، عرفنا الأدوية، عرفنا لماذا البراكين، لماذا الزلازل، لا داعي أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى. هكذا يقول بعض الملحدين والكفار. الآن بعض الناس يتساءلون، الله سبحانه وتعالى هل جاء من ضعف الإنسان أو جاء من حقيقة أن الله سبحانه وتعالى موجود؟ إن الإجابة على هذا السؤال ليس صعبا وإن استصعبه بعض المؤمنين. كيف استصعبه بعض المؤمنين؟ يعني جعله صعبا بتوسيع المجالات الفلسفية. بعض العلوم الفلسفية التي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى تتكلم بكلام كثير وصعب وغامض وغير مفهوم من أجل أن يستنتج بأن الله موجود. هذا يقول لا يحتاج إلى هذه الصعوبات، الله موجود بدليل سهل وبسيط جدا. بتوسيع المجالات الفلسفية وتبعيد الطريق الموصل إليه الآن المؤمنون صعبوا المجالات الفلسفية في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، بعض المؤمنين فعلوا هكذا، والملحدون الكفار بتكوين الشبهات، هؤلاء صنعوا الشبهات، الشبهات بمعنى المغالطات، صنعوا الأغلاط المختلفة وترتيب المغالطات السفطية. السفطية تقريبا بمعنى فلسفية، يعني الكفار الملحدون أيضا صنعوا مغالطات ورتبوا مغالطات من أجل أن يعطوا نتيجة بأن الله والعياذ بالله غير موجود. هل رأيت بناء بغير مهندس وبناء، أم هل رأيت مصنوعا بغير صانع؟ إن عقرب الساعة وإن كان في غاية الصغر، عقرب الساعة هذه الساعة التي لها يدين أو ثلاث أيادي، هذا يسمى عقرب، الإشارة التي تشير في الساعات بأن الساعة الواحدة أو غير الواحدة. وإن كان في غاية الصغار، ممكن حتى العقرب الساعة يشار إلى بعض الأجهزة في داخل المكن، لابد وأن يكون له صانع، فكيف بالعالم الوسيع الذي يلف بين جوانحه؟ يلف هنا بمعنى يجمع، هذا العالم الوسيع يجمع بين جوانحه، جوانحه هنا بمعنى أطرافه، شمسا مضيئة وقمرا منيرا، ماء وهواء وأرضا ونباتا وحيوانا وإنسانا. هل هذا المصنوع ليس له صانع؟ لا، كل تحت نظام، ولا يحيد بمعنى يبتعد عن القانون العام شيء إلا فسد وأفسد. إذا وضعت الشمس، هذا إذا استطعت، ولن تستطيع، إذا وضعت الشمس في غير مكانها خربت، إذا وضعت القمر في غير مكانه أيضا خربت. بعض المجانين في أمريكا ماذا يقولون؟ يقولون عندنا صواريخ نووية بعيدة المدى، يجب أن نرسلها ونفجرها على القمر ونخرب القمر ونجعل القمر ترابا وغبارا في الفضاء ونتخلص من القمر. لماذا؟ يقولون من أجل أن تكون الكرة الأرضية تعيش ربيعا دائما، الكرة الأرضية كلها تعيش فصل الربيع الدائم هكذا. هل هذا صحيح؟ طيب نفرض أنه ضرب الصواريخ النووية على القمر وخرب القمر وصار القمر غبارا، وبعد إذا ما صار ربيع دائم، هل يستطيع أن يصنع القمر ويضعه في مكانه؟ لا يستطيع هكذا. أي شيء؟ نعم، يضع الصاروخ النووي بدل القمر؟ لا يمكن. على كل حال، كل شيء إذا تغير مكانه خرب هكذا. الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا وفي حكمة. هل النظام من قبل نفسه، يعني هكذا جاء من نفسه، أم ليس له منظم؟ كلا، لا يقوم نظام إلا بمنظم، ولا تتكون حركة إلا بمحرك، ولا يكون شيء حادث إلا بصانع. فالمنظم هو الله تعالى، والمحرك هو الله سبحانه، والصانع هو الله عز وجل. تقريبا هذا الكلام هو دليل عقلي، دليل عقلي على وجود الله سبحانه وتعالى. إذا جاء في الامتحان أذكر دليلا عقليا على وجود الله سبحانه وتعالى، تقول لكل حركة محرك، لكل مصنوع صانع. هذا الكلام سهل جدا وأيضا مهم جدا. ونكتفي إلى هنا بسبب انتهاء الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.